الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه. يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه، يعني عيب يعطيه حق أن يرده. نعم. ولكن حدث به عيب آخر، ولكن حدث بالعبد عيب آخر عند المشتري. نعم. إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العرق أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين. الذي اشترى وحدث عنده عيب جديد بخير النظرين. نعم. إن حب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه. يقال له أنت اشتريت والعيب حصل عندك جديد، إن حبيت تخليها بعيبها الجديد عندك ونجيب لك قرش العيب اللي أنت اكتشفته، يبقى عليه نقص؟ ها؟ ما في نقص عليه. العيب اللي كان حصل وهو نقص عليه في السلعة جبنا له قيمته، وعنده الناقة بعيبها الجديد. نعم. هذا واحد. أو نعم. وإن حب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك لا. أو نقول له إن شئت كما قلنا، إن شئت نجيب لك قرش العيب اللي أنت اكتشفته القديم هذا وتبقى عندك السلع، وإن شئت تبغى تردها هات قرش العيب اللي حصل عندك يروح معاها تكملة لهذا النقص الجديد، ونرد العبد أو السلعة بإيش؟ بعيبها، وقرشه تدفعه له. يبقى هو بأحد الإيش؟ النظرين. نعم. وإن مات العبد عند الذي اشترى وقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، إن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار فقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون قيمة يوم اشترى العبد. يقول مالك اشترى العبد ثم اكتشف فيه عيبا ثم حدث فيه عيب جديد ثم مات، هل يستطيع يرد القرش الجديد؟ ما يستطيع. اذا لم يبق له الا ايش؟ قرش العيب القديم الذي اكتشفه، وما حدث عنده هذا في حسابه، ويكون قد حصل على قرش العيب المخفي الذي دلس به او الذي اكتشفه، لان رده للبائع ما متعذر لانه مات. نعم. اعتقد الى هذا القدر يكفينا جماعة، ولعل ان شاء الله نضبط هذه ليش المسائل، وهي احوال الاسواق الان، يعني البيع والشراء هذا باب عملي يلزم لكل انسان يتعاطى البيع والايش والشراء، وما في حد في الدنيا حيسلم، لو يشتري كتاب لو يشتري ثوب قد يظهر عنده عيب قد يريد ان يرده، وكل هذه احوال الناس، نسأل الله الهداية والتوفيق.